هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. لا أريد الناي إني حامل في الصدر نايا، عازفا آنا فآنا بالأماني والشكايا، حافظا كل الذي مر علي كالمرايا، ضيق الحال ولكن حسنت مني النوايا، جثم الفكر على أنفاسي إلا بقايا، هو وردي في صباحي وصلاتي في مسايا، أدركت ظاهره الناس وأدركت الخفايا، حمل الناس سكونا وجلالا في الحنايا، شاعرا أدركه الموت غريبا في الزوايا، سبر الأفق بعين أدركت منه الخبايا، فانبرى يوحي إلى الناس من الأسرار آيا. هكذا عبر الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري عن رفضه للواقع المعاش الذي يراه يحمل الكثير من الظلم والضيم لمن يعيشون فيه. رفضك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني. رفضك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني، في عالم تاني في لسه أماني، فيه الإنسان لسه إنسان، فيه الإنسان لسه إنسان عايش للتاني. ورفض الواقع أصدقائنا حالة شعورية يقاوم بها الإنسان عدم قدرته على التكيف مع المجتمع البشري أو ما به من أوضاع إنسانية متردية كالفقر والجهل والمرض والظلم والتفاوت الطبقي والسلبية والإهمال وغياب الضمير. وتتعدد مظاهر رفض الواقع وأساليبه بتعدد أساليب البشر في التعبير، فهناك حالات التمرد التي تصنف على أنها حركة فوضوية يكون الرفض فيها لمجرد الرفض دون تقديم البديل أو الحل، وهناك الأساليب الموضوعية التي تبدأ برصد الظواهر المرفوضة وتحديد أسبابها ونتائجها وصولاً إلى سبل علاج هذه الظواهر مبشرة بالعالم الأكمل والأجمل. وهناك من يغزل رفضه للواقع كلمات مؤثرة تستفيق البشر للوصول إلى ما ينبغي أن يكون، وهناك من يجعلها صوتا هادرا لا يعرف اليأس أو الكلل، وهناك من يجعلها لوحات تنطق بالتناقض الذي يجعل الأمل في المستقبل أمراً رائعاً جميلاً. عالم طيار ورياحه قوية بتهد كياني اتكسر فيا، بتاخدني بعيد من غير مواعيد, بتاخدني بعيد عن معنى حياتي, عن أصلي وذاتي, عن معنى حياتي, عن أصلي وذاتي. وده مش بإيديا, وده مش بإيديا. وحلقتنا الليلة أصدقائنا نقضيها مع واحد من هؤلاء الفنانين الذين أحسوا بنفوس البشر المثقلة وبصرخاتهم المكتومة التي لا تستطيع الوصول لمن حولهم, فأخذ على عاتقه مهمة إيصال صوتهم إلى العالم عبر فنه وبريشته وفرشاته وألوانه. إنه الفنان السوري عبد الله العمري الذي ولد في دمشق عام 1986, وبعد حصوله على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي التحق بالدراسة في معهد للفنون البصرية والتشكيلية بدمشق. عمل في العديد من أفلام الرسوم المتحركة التي نال عنها عدة جوائز في عدد من المهرجانات. الفنان عبد الله العمري أصدقائنا يهتم بالنفس الإنسانية المعذبة. إحساسه المرهف جعله يميل إلى تصوير حالات نفسية معقدة, فهو يصور في لوحاته نظرات الخوف والهلع في عيون بعض المرضى النفسيين, كما يصور لحظات التحدي في عيون وقسمات البعض الآخر, ويصور علامات القسوة التي ترتسم على ملامح البعض. وقد وجد الفنان السوري عبد الله العمري في وجوه الأطفال غايته وضالته ليتمكن من التعبير عن كل المشاعر الإنسانية وكل الإيحاءات التي نستطيع أن نقرأها بوضوح على ملامح هؤلاء الأطفال. دخل الفنان السوري عبد الله العمري من باب وجوه الأطفال برحابته واتساعه إلى عالم التعبير عن كل القضايا, فها هو يصور الأطفال ببراءتهم, وقد تعمد أن يضيف إلى وجوههم ألوان العلم السوري, كما صبغ وجوه العديد من الأطفال ببقع الدم الأحمر ليعبر عن بشاعة الحرب التي تقتل الأطفال, لكنه عبر عن ذلك بأسلوب غير منفر. استوقفتني هذه اللوحة التي تنادي فيها براءة الطفولة بمعاني الهدوء وتحمل شعار السلام بشكل مبتكر فريد, حيث صور لنا الفنان عبد الله العمري طفلا تتناثر خصلات شعره فوق رأسه وعلى جبينه وحول وجهه. كان من الطبيعي أن يلون شعر الصبي باللون الأسود, لكن الفنان أضاف إلى شعر الطفل اللون الأبيض واللون الأحمر ليمتزج شعر الطفل مع ريش حمامة بيضاء لا تقف على رأسه, وإنما هي تنبت من رأسه, وكأن أحلام السلام وأمنياته في عقل الطفل قد نمت فوق رأسه حمامة وادعة. الفنان السوري عبد الله العمري يريد أن يصل برسالته التي يتمنى أن تستقر في العقول والضمائر, وهي أن هؤلاء الأطفال ليسوا أرقاماً في عداد المضارين من الحروب, لكنهم بشر موجودون فعلاً, لهم قصصهم وذكرياتهم وحياتهم. استغل الفنان عبد الله العمري موهبته في تسجيل معاناة الشعوب من جراء الحروب من زاوية لم يسبقه إليها أحد. هو يقول إن هؤلاء الأطفال في مرحلة مهمة من العمر, ونحن جميعا مسؤولون عن تحييدهم قدر الإمكان عما يحدث من مآس، لنضمن أقل تشوهات نفسية مستقبلية لهم. مكبوت قلبي أحلام محصورة وخطام أفكار أيتام مبتورة، مكبوت قلبي أحلام محصورة وخطام أفكار أيتام مبتورة، وأمل مطوية بتعافر فيا، وأمل مطوية بتعافر فيا، وكأني أواني كان لسه شوية، وكأني أواني كان لسه شوية. ولأن الفنان الذي يملك إحساساً مرهفاً بكل البشر يبحث دائماً عن وسيلة مبتكرة للتعبير عن قضايا كل البشر، فقد وجد الفنان عبد الله العمري وسيلة فاجأ بها العالم للتعبير عن قضية اللاجئين. تمثل مجموعة اللوحات التي رسمها الفنان عبد الله العمري صرخة مدوية في وجه من يملكون مقاليد الأمور في العالم كله، حيث قام برسم عدد من الرؤساء وكبار الساسة وصورهم على هيئة لاجئين أو مشردين أو فقراء أو ساكني مخيمات. جاءت هذه اللوحات بطريقة جريئة للتعبير، جاءت في معرض يحمل عنوان هشاشة، وربما أراد بهذا العنوان أن يجسد هشاشة وضعف السلطة التي ربما تزول في لحظة، ويجد الإنسان نفسه مجرداً من هذه القوة، أو يجد نفسه فقيراً أو لاجئاً. كما قدم لوحة أخرى جمع فيها كل هؤلاء الرؤساء في لوحة كبيرة في طابور طويل يترقبون توزيع الطعام، وهم يحملون صحونا في حالة شبيهة بحالة توزيع الطعام على اللاجئين في المخيمات. هو يريد من خلال هذه اللوحات أن يوجه رسالة لهؤلاء الرؤساء، يقول لهم: ألبستكم ثوب الفقر، علكم تشعرون بهؤلاء اللاجئين، عليكم أن تشعروا بهؤلاء الفقراء، تخيلوا أنفسكم مكانهم، كيف ستكون حياتكم؟ ربما يعبر الفنان عبد الله العمري عن نفسه كشخص مهجر، لكنه بالتأكيد يعبر عن مشاعر إنسانية عامة بشكل لطيف من خلال الفن. هو يقول إنه بالطبع كان يشعر في البداية بالغضب، لكنه وجد أنه من الأفضل أن يحول هذا الغضب إلى قوة، إلى إبداع. في وسط الناس والزحمة ده الإحساس والرحمة، في وسط الناس والزحمة ده الإحساس والرحمة، ضاع مني سلامي حتى كلامي، ضاع مني سلامي حتى كلامي، دق يا مكاني كذاب يا زماني، كذاب يا زماني. أبدع الفنان عبد الله العمري في تغيير ملامح القوة التي نعرفها ونراها جميعا على وجه الرؤساء إلى ملامح ضعف واحتياج، كما أبدع في تصوير حالات المرضى النفسيين بتلك النظرة الشاردة أو المشدوهة أو الخائفة، كما أبدع في اختيار الألوان التي تناسب كل شخصية. فحالات المرضى النفسيين تستدعي تلك الألوان القاتمة التي تمزج بين الرمادي والبني والأسود. أما حالات الرؤساء فأنا أعتقد أنه قد تعمد اختيار الألوان الزرقاء والخضراء والرمادية لرؤساء البلاد الباردة، بينما اختار الألوان الحارة كالأحمر والأصفر لرؤساء البلاد الحارة، لتناسب كل الألوان طبيعة كل شخصية. قدم الفنان عبد الله العمري في هذه اللوحات أصدقائنا تسجيلا حيا ووثيقة مصورة لحال عالمنا اليوم، هي صرخة يمتد صداها لملايين السنين لكي يرى العالم أجمع كيف تسير حالة الإنسانية من سيء إلى أسوأ. ربك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني. ربك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني، فيها عالم تاني، فيه لسه أماني، فيه الإنسان لسه إنسان. إننا في النهاية أصدقائنا أمام فنان مبدع مبتكر يحمل نفسا مرهفة وضميرا يقظا، اختار أن يشرح قضيته بطريقة فنية جريئة لم يسبقه إليها أحد. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.